وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، أقضي عني الدين، اقضي عني الدين، وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. يأتي بعد ذلك مالك بأدعية كان يسألها أو يدعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يدعو إلى ماذا يقول؟ اللهم. اللهم في اللغة بمعنى يا الله. يا حرف نداء، الله لفظ الجلالة منادى. فإذا قال العبد اللهم حذفت الياء وعوض عنها بالميم، فالميم التي في الله اللهم عوض عن الياء التي يا الله، فحذفت الياء وعوض عنها الميم في آخر الكلمة اللهم، يعني يا الله. وهنا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أول دعائه لا يبدأ بالمسألة مباشرة، ولكن يقدم ثناءه على الله قبلها. اللهم فارق الإصباح، جاعل الليل سكنا، إيش؟ والشمس والقمر حسبانا. هذه أفعال من؟ ثناء على الله بآيات قدرته. ثم بعد ذلك يسأله حاجته. وهذا العمل النبوي الكريم مأخوذ من كتاب الله، كما نبه عباس والدنا الشيخ الأمير رحمة الله تعالى علينا وعليه، يقول في سورة الفاتحة: آداب سؤال المولى وتعليم آداب الدخول على الملوك والعظماء. وذلك الحاجة السؤال الذي لنا في الفاتحة ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. فلم يأتي المصلي إلى حاجته مباشرة، بل توسل إليها وقدم بين يدي مسألته مقدمات. أولا الحمد لله رب العالمين، حمد وثناء واعتراف لله بالربوبية على العالمين، ثم مدحه بصفات الرحمة، الرحمن الرحيم، ما قالش القوي المنتقم الجبار، مع أن كلها صفات لله، لأنه ما يبغى انتقام، يبغى رحمة، الرحمن الرحيم. ثم انتقل إلى اليوم الآخر، رب العالمين في الدنيا ورحمن ورحيم في الدنيا وفي الآخر، مالك يوم الدين، الدنيا والآخرة كلها لك يا ربي، وأنا ملتزم لك بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. كان يقول يا ربي اعترف حمدتك واعترفت بربوبيتك للعالمين، واعترفت وعلمت أنك رحمن رحيم وأنك مالك يوم الدين، لا مفر للعبد أبدا، وأنا عبدك استسلمت إليك، ولكن إياك أستعين على عبادتك. كل ذلك مقدمة. إياك نعبد هذا حق لله، وبك نستعين على عبادتك، كل هذا حق لله. حقنا ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. كان طلب الهداية هو أعظم شيء لم يأتي إليه مباشرة. ولذا في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بين عبدي وعبدي قسمين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني وأثنى علي عبدي. إذا قال الرحمن، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، إياك نعبد لله إياك نستعينها. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فكذلك هنا هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم، ما قالش اغنني وعافني وقوني في سبيلك يا فارق الإصباح، لا، اللهم فارق الإصباح، جاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا. هذه في سلاء أكثر من هذا. يقول الفخر الرازي في سالق الإصباح آية كبرى، وذلك أن كل ما نراه في الوجود مرتبط على مسببات، أسباب وهي مسببات عن أسباب، إلا سالق الإصباح لا نعرف لها سببا مرتب عليه. أنا وأنت مربوطين بأسباب أبويا وأمي. النبات مرتبط بسبب البذرة تحطها في الأرض وتسقي الماء. البناء مسبب على أسباب، جيب الحديد والأسمنت المية وتحطها. كل ما في الوجود تجده مرتبطا بسبب قبله. الليل والنهار مرتبط على سبب حركة الشمس، ما نقول حركة الأرض. الشمس تجري لمستقر لها، تشرق منها هنا فيأتي النهار، تغرب منها هنا فيأتي الليل، مسبب ولا لا؟ أسباب موجودة. إلا فالق الإصباح. إذا أردت أن تعرف هذا فيقول الفخر الرازي، عشان تعرف البحث هذا من قديم، إذا كنت قبل الفجر في ظلام الليل فإذا بالإصباح أو ما جاء في السنة الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر الصادق ينتشر كجناح الطائر، نور في الأفق تحت جنح الظلام، ويستمر ينتشر ينتشر حتى يعم الأفق ويأذن الفجر وتيجي الشمس والضياء في الزياد. أما الفجر الكاذب كما يسمونه فهو الذي نور يظهر كذنب السرحان، مثل دين الذئب لما يمتد في الأفق عمود من النور من الأرض إلى السماء وحواليه ظلمة من كل جهة ثم يختفي. فيقول كان الجو ظلام، ليست هناك شمس تريد أن تشرق، وليس هناك بدر يريد أن يطلع، الظلام مسبق والليل وما وسط ما في شيء. فإذا بنا نرى نورا يمتد من الأرض إلى السماء عمود نور، عن أي شيء صدر هذا النور؟ ما هو السبب الذي تعرفونه لهذا النور؟ ثم يختفي ويأتي الظلام مرة أخرى، ثم يبدأ نور الفجر ويمتد تحت جنح الظلام كجناح الطائر، ولا يزال يمتد ويفرش حتى يأذن الفجر وتطلع الشمس. فنعرف بأن هذا الضياء بداية إشعاع الشمس من بعيد، ولكن الإصباح هذا كان من إيش؟ لو كان مستمرا مستديما يمكن نقول أنه من الشمس، لكن يختفي ويجي الظلام، وهذا كل ليلة، ما هو واحدة مرة في العمر، كل ليلة. فيقول إنها آية مستقلة من آيات القدرة لوجود شيء بدون مسببات الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقدم هذا خالق الإصباح كأنه اعتراف وإقرار بالقدرة الإلهية المطلقة التي منطلقة من إيش؟ إنما أمرنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما هو لازم أسباب، لا. نعم، هذه آية من الله، جعل الليل لباسا والنهار إيش؟ معاش. لو أن الليل علينا سرمدا ماذا كنا نفعل؟ نموت. ولو أن النهار علينا سرمدا تطير عقولنا، تتوتر أعصابنا. الإنسان لو جلس في نور أشد من العادة تأثر أعصابه، فلا بد من راحة. فالله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا للعالم، وما يكون من الليل أو مناسبا لليل ليس مناسبا للنهار. حتى الآن يقولون نوم ساعة من الليل على العقل والأعصاب والجسم في نموه وراحته تعدل 6 ساعات من النهار أو أكثر، لأن هذا مهيئ لهذا. وجاعل الليل سكنا، هل هي وحدها؟ تيجي تقول وكيف جعل الليل وكيف كان سكنا ولمن يسكن، وهل كل العالم ساكن في الليل ولا فيه جن وفيه عفاريت طالعه في الليل ولا فيه دواب وفيه حيوانات تخرج من ايش كناسها ومعيشتها في الليل؟ جعل الليل لنا سكنا ولغيرنا، بل اعظم من هذا وابعد. لكن يعرفوا الجماعة حقون الكيمة وحقون الطبيعه، هذا الشجر الذي تستمتع بظله ولطافة هوائه في النهار، لو جئته في الليل انعكس الامر، تتغير اوضاع العالم، تجاوب اخذ وعطاء. كل نبات وشجر في النهار يأخذ ثاني اكسيد الكربون اللي هو سام الذي نخرجه من تنفسنا، يمتصه الشجر ويعطينا اكسجين الذي به الحياة. ولذا اذا جلست في الاشجار والنبات نهارا تجد شراحا للصدر، لو جئت تحت الشجر في الليل يعمل عملية انعكاس، يأخذ عنك الاكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون، يعني تختنق تحت الشجر في الليل. وكانوا زمان يحطوا الزهور عند العيش العرايس، لما عرفوا هذا طلعوا الزهور الصناعية، ورق ونايلون وقماش على لون الوردة وعلى لون كذا، يبقى منظر لكن لا تسرق منا السجين ولا تعطينا ثاني السجين، منظر موجود في الغرفة ما عليك فيها. ولهذا الحذر من أن تضع زهورا حية نباتية في غرفة معك وتقفل النوافذ من الهواء تشاركك الأكسجين وتختنق. جعل الليل سكنا لنا وحركة لغيرنا، من يدري ماذا يجري في الليل من هوام الأرض والوحوش واوى إلى آخره. فكلمة جعل الليل سكنا ليست مرادا بنصها فقط، توابعها والشمس والقمر حسبانا. علماء الرياضة يقفون هنا، الشمس والقمر في دورتهما منذ أن أوجدهما الله حسبانا بأدق ما يكون الحساب، ما أخطأ لحظة واحدة. ساعتك يصل، أنت في قيامك في منامك في أكلك في شربك في عملك تخطئ، تقدم متأخر، كل جهاز وجد معرض للخطأ. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. من أدرك خطأ على حسبان الشمس والقمر؟ لا والله ما. إذن ما هو النظام الذي يسير الشمس والقمر حسبان وبهذا الوضع؟ ولهم في ذلك مجالات عديدة جدا، وما يذكرونه من سرعة الشمس أو سرعة القمر أو إلى آخره أمر يفوق العقل والحسبان. إذن ليست مجرد كلمة ولكن إثبات القدرة للمولى سبحانه. وما هي الشمس؟ هي كرة ولا بطيخة تلعب في الهواء؟ أجرام أكثر من أرض التي نعيش فيها أضعاف أضعاف، 46 مرة ولا كذا مرة. فإذن العالم هذا المسير، وقد أشار القرآن الكريم إلى جزئية وأنه هو رب الشعرى، نجم من النجوم، يقسم المولى بأنه رب، كما هو رب كل شيء حتى الذرة، لكن لعظمته. وما يقوله علماء الفلك الآن في المجرات التي فيها بلايين النجوم وأبعادها عن الأرض، أشياء الله أعلم بحقيقتها، لكن لا نكذب الواقع. المولى يقسم بنجم من النجوم، وقد عرفنا أو عرف الأقدمون منازلها، والنجم إذا هوى، كل نجم له مكانه وهويه، والنجوم السيارة وتعرفها العرب ومن علومها. إذن جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبان، هم حسبان بس؟ هل الشمس والقمر لمعرفة الحساب فقط لتعلموا عدد السنين والحساب؟ ولا هناك حياة العالم مرتبطة بهما؟ لولا أن الله سخر الشمس ما أكلت لقمة، ولا ذقت فاكهة ولا نبت نبات ولا استطاع جسمك أن يتماسك وصير زي العجينة زي المية الدائبة. ومن حكمة الله يجينا الصيف يجشف رطوبات الشتاء وفي الشتاء تلطف وهكذا. حياة الناس مرتبطة بالشمس، وكما يقول علماء الفلك لو دنت الشمس من الأرض ميلة لاحترقت الأرض لو ارتفعت عنها كذا. علم هذا ما أدري عنه كيف يقولون فيه. إذن أمر الشمس ليس بهين. الطاقة التي تبعثها الشمس للأرض في كل يوم، كم درجة الحرارة الآن يا جماعة؟ تقول 40-30. لو كنت في مكان لا شمس فيه وتريد أن ترفع الدرجة 5 درجات، كم تحتاج من وقود حتى يرفع الحرارة إلى هذا؟ فدخل العالم بكامله، وهذا الضياء للعالم بكامله، ما نفد منها شيء، ما نقص منها شيء. لو فكرت في هذا فقط، والشمس والقمر حسبان، وراء الحسبان حياة الحاسبين، حسبان لأي شيء، للزمن، والزمن لمن؟ لمن يعيشون فيه، وكيف يعيشون وارتباطهم بها، شيء بعيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل مسألته أثنى على الله سبحانه بأعظم آيات قدرته. نعم، إني أدينا، اقض فعل أمر من قضى يقضي، ولكنه من الأدنى إلى الأعلى دعاء. وأي دين على رسول الله؟ دين الدنيا ولا دين الآخرة؟ دين الآخرة غفر لك ما تقدم من ذنب، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. دين الدنيا ولو لم يكن مدينة فهو يدعو بهذا الدعاء ليعلمنا، وبالفعل ما خرج من الدنيا وهو ايش؟ ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير. هل من قلة؟ لا. هذا تعليم لنا، لأن أصعب ما يكون على الإنسان أن يبيت مدينا لإنسان آخر. كما يقول العوام، الدين هم بالليل وذل بالنهار، مذلة بالنهار وهم بالليل. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يستعيد بالله من الدين. اقض عني. فقضاء الدين من عند الله؟ نعم. كأنه يقول أعني على قضاء، ارزقني حتى أقضي دين. إذا قضاء الدين يستعان به من سل الله كل شيء، حتى ملح عجينك وشراك نعلك وقضاء دينك. نعم. أغنني من الفقر. كيف أغنني من الفقر؟ يعني يبغى يكون فقير؟ ما كان يقول الله محيني مسكين وأمتني مسكين واحشرني مع المساكين كما يقولون. يقولون الفقر درجات وأصناف. فقر الذي ليس بعده شيء إلا الموت، فقر النفس، وفقر المال. أما فقر المال فليس بعيب وكل قد يعتريه ذلك، وأما فقر النفس فلا دواء له إلا من عند الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وحقيقة الغنى غنى النفس. علل النفس بالقناعة وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. الغنى في النفوس والفقر فيها. الغنى إيه؟ في النفوس والفقر فيها. علل النفس بالقناعة وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. لو أن لابن آدم واد من ذهب لإيش؟ ولو جاء الثاني لقال ولا يمنع عين ابن آدم إلا شوية تراب قليلة، ما الوادي كله؟ سبحان الله. فاستعادة الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر، الفقر الملهي المشغل. أما فقر المادة فلم يبال به صلى الله عليه وسلم. ولقد مر على بيت رسول الله كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنه، شهران هلال وهلال وهلال، 3 أهلة لم يوقد في بيت محمد النار، لا خبزوا ولا طبخوا. قال يا خاله وعلى ما كنتم تعيشون؟ قالت على الأسودين. أو ما هو طعامكم؟ قالت الأسودان الماء والتمر. 60 يوم شهرين على الماء والتمر فقط. ولقد رؤي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حينما اختط الخندق للصحابة للمهاجرين والأنصار وقسمهم عشرات وعرفاء ونقباء وأخذوا يعملون، واعترضتهم كدية وعجزوا عنها وتكسرت نصلهم ومعاولهم. تعال يا رسول، تعال شوف إنها سبحان الله. فمنت الرجال لكن ليظهر الله المعجزة، فيأتي إليها ويأخذ المعولة ويحفر الثوب لينزل بالخندق، فإذا يرونه عاصبا حجرا على بطنه من الجوع. يا رب كيف كانت حياتهم هذا؟ كيف نصور هذه الحياة يا جماعة؟ والله لولا التصديق والإيمان من بس حتى يصدق حياتهم تلك. يعملون في الخندق عمل عسكري والحجر على البطن من الجوع. الله أكبر. فيضرب الكدية 3 ضربات وتبرق قصتها الطويلة، وكلما ضرب ضربة أبرقت، تضاء لها بصرة، تضاء لها مدائن، تضاء لها كذا. قل الله أكبر خربت كذا، الله أكبر عكينا كذا. حتى كان مريرة يقول في الغزوات اذهبوا حيث ما شئتم وافتحوا ما أردتم فعندنا خبر ذلك من قبل. أخبرهم قبل ذلك رسول الله. هذه قضية الطعام والعناق والتمر، أشياء ادرسوا قصة الخندق يا جماعة، ادرسوها في رمضان خاصة. آيات وعجائب ومعجزات، ما هو للرسول فقط، كرامات لأصحابه، ناس يعملون وطعامهم التمر فقط. تأتي فتاة ومعها تمر في طرف ثوبها وتمر لأبيها وخالها، فتمر على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا معك يا جارية؟ هذا غدا خالي وابويا، تعالي تمرات حطي. ويفرد رداءه ثم يدوكه بيده على الرداء فإذا به يزيد ويمتلئ حتى يتساقط من طرف الرداء، هلم إلى الغداء. سبحان الله. والله ما هو كثير يا جماعة، هم بيعملون لمن؟ في سبيل الله. لو نزل لهم مائدة من الجنة ما كانت كثيرة، لكن يقولوا هذه من الجنة، لكن حسن يشوفوا، انت تشوفوا بعينكم حب التمر في طرف الثوب، شوفوا ايش اللي صار، ما هي نخلة بتجنوها، لا الرداء حبات يدكم، يزدادوا ايمانا. والرجل الذي رأى العصبة بالحجر يروح لزوجته، والله اليوم انا شفت شيء عجيب صعب علي الرسول، رأيته عاصبا حجرا على بطنه، ماذا عندك؟ يقول عندي عناق وعندي سلح شعير او صاع من الشعير، روح اذبح العناق وجيبه وانا اطحن الشعير واعجنه، وروح قل له في اذنه يتغدى عندنا اليوم. طيب يا رسول الله احنا عملنا لك غدا اليوم، تعال قم يا ابن النبي في الجند غداؤنا عند فلان. وش الحوسة هذا؟ كنت أقضي أذنك على جدك انت، كيف أقضي عهد؟ قمت من الدنيا ويشرب على زوجته، ما تدري ايش سواله، ماذا حضر؟ حضر كذا وكذا. العاقلة، أأنت دعوتهم أم هو؟ كان هو أخبرته بما عندنا؟ قال أخبرته عندنا عناق وسع من شعير، تعال تغدى عنده. قال ما لك شغل. شوف المرأة العاقلة، أنت دعوتهم أم هو؟ قال لا هو، أخبرته بما عندنا، أخبرته خلاص لما يجي تقدم له اللي عندنا بكيفه. فيأتي ويجي الجماعة ويخشوا 10 10، لا تخشوا كلكم مرة واحدة، 10 10، جيب اللي عندك ويدعو الله فيه ويقدم ويقول: كلوا اللحم ولا تعروا العظم، وكلوا بسم الله. والقصعة موجودة، عشرة تأكل وتروح وتجي عشرة، ويأكل جميع الجيش، ثم يبقى أهل البيت. يقول: تعال يا فلان نادي، تعال ناس. تقول صاحبة البيت: والله لكأن قصعتنا على ما هي عليه، ما نقص شيء. سبحان الله، ما أطيبها من قصعة تمتد لها يد رسول الله ويدعو الله فيها ويأكلها غزاة في سبيل الله. أعتقد أشرف وأمتع قصعة هذه القصعة التي ذكرت، يعني لو جاء من الجنة ما كانت بمثل هذا. واغنني من الفقر، طيب ما كان يربط الحاجة، لا، الفقر الملهم. أما مجرد الحاجة ومعها الصبر ومعها الرضا فليس الداخل هنا. والفقر مأخوذ من الفقرة، والفقرة الحفرة تحفرها وتحط النخلة، ومنها فقار الظهر، العمود الفقري. إذا أخذت حبة أو خرزة من حرزات الظهر صار فيها حفرة لا يستطيع أن يتحرك، ومنه أخذ الفقير. والمسكين من السكون، يسكن بلا حراك اقتصادي، لا عمل ولا زراعة ولا صناعة ولا تجارة، ولكنهم قالوا المسكين أحسن حالا من الفقير لأنه سليم البنية، وقد يكون له أقل ما يكفيه. وجعل أصحاب السفينة مساكين، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يعني صاحب التاكسي والسيارة والسكس هذا كله من ضمن الإيش؟ المساكين. أما الفقير ما عنده شيء. واغنني من الفقر، أي الفقر الملهي، لا الفقر العادي الذي يصبر عليه الناس. نعم. وأمتعني هنا، وأمتعني، ما قالش بالمال، ما قالش بالسلطان بالجاه، لا وكلا، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي. قوتي دخلة في كل شيء، قوة العقل، قوة الذاكرة، قوة التفكير، قوة الهضم، قوة العمل، قوة قوة قوة، حتى قوة الفراش، قوة. أمتعني بسمعي وبصري وقوتي وقوني في سبيلي، أو إيش؟ وقوتي في سبيل، روايتان، وقوتي في سبيلك. أعظم نعمة يظهر الإنسان في شخصه سلامة حواسه، واجعله الوارث مني. فإذا حفظ الله على الإنسان قوة سمعه، يسمع الخير من الشر ويتصرف على بصير، وحفظ الله له بصر، يرى كما يقول العوام عدوه من صديق، يرى آيات الله في ملكوته، يرى ويتحرك على نور وبصيرة. ثم قوتي فيما أوهبه الله وهبه الله له في عقله وحسه وتصرفاته كلها، كان هو المتاع الحقيقي. لو وجعت الإنسان أذنه وأمامه مطايب الدنيا ما قيمتها؟ درته لو قام عليه، وما في عيادة في الليل ولا في دواء مسكن، ماذا ينفعه طعامه وشرابه وماله وأبهته؟ لا شيء. وكذلك العين، وهذه الأمور الثلاث أو العامة في قوتي تشير إلى عظم النعمة على الإنسان. وانظر البلاغة يا إخوان، البلاغة النبوية، اغنني من الفقر، ما قالش وكثر مالي وأمتعني بما رزقتني، لا، رجع إلى الغنى الحقيقي وهو العافية في البدن. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليله، فقد اجتمعت عنده الدنيا بحذافيره، او حيزت له الدنيا بحذافيرها، يكون متعافي والحمد لله، ياكل ويشرب قوت اليوم والليله فقط، وبكره الرزق على الله، ومتعافي في بدنه وسليم، يبقى عايز شيء اكثر من كده؟ لكن عنده الدنيا بكاملها، ومحرم عليه ان ياكل ربع بطنه، عنده ملايين الملايين، ولكن محرم عليه الا ان ياكل طعام معين بدون ملح بدون سمن بدون كذا، اللحوم ما ياكلش سوائل كذا، يبقى حياه ايش هذا؟ والمال هذا كله لمن؟ للخدمين اللي بيخدموه، عنده طباخين وعنده خدمين وعنده كل شيء، يمد السفره من اسهى ما يمكن يطالع فيها ولا يقدر يضغ منها شيء، فين حيروح هذا كله؟ للخدمين. يبقى هم منعمين اكثر منه ولا لا؟ الغنى باسمه والمتعه باسمه لغيره. اذا من عوفي فليحمد الله، والله ما اعظم منها نعمه. انظروا يا اخواني الدعاء اللطيف، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما ذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، قالت ماذا أقول إن أنا صادفتها؟ قال اجمع الدنيا والآخرة وسوي وقولي وقولي وطلب وطير في الهواء وانزل في، لا والله، قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا عافاك الله أغناك، إذا عافاك في بدنك وعافاك في دينك وخرجت من الدنيا معافى ووجدت عفو الله في الآخرة، إيش بيجي بعد هذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم، وأن يحفظ علينا نعمة الإسلام، وأن يعافينا في أبداننا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينزعنا